بعدك عني هتلاقي كتير حيقولوا ليك معلش، وناس هتقول ده مش باقي عشان سابك وما استحملش. وانا لو حد عاب فيا ما عذره مهما يعرف، انا لو قلت ده جرحني ساعتها الناس هتشمت فيك، وده لو كان يريحني اكيد انا كنت قلته عليك. عشان كده مهما حيقولوا انا حسكت وما اتكلم. انا مرضتش اقول ولا عيب، يا ريتك بس ما تقلش وتفضل عادي وانت بعيد، وما تبصش عليا وراك عشان مش هتلاقيني اكيد. وانا لو قلت ده جرحني ساعتها الناس هتشمت فيك، وده لو كان يريحني اكيد انا كنت قلته عليك. عشان كده مهما حيقولوا انا حسكت وما اتكلمش.